الحصول الكافي الحصول الكافي ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في منابع اليقين، هو البرهان، و مر بنا البحث في تعداد قوى النفس، وأن هناك بحسب تعداد قوى النفس علوما، وتلك العلوم بالتالي فيها مساحات بديهية، وفيها مساحات يتولد منها اليقين، وفيها مساحات نظرية. فاليقين ليس حكرا على العقل النظري ولا على صناعة الحكمة النظرية، بل يتعدد اليقين بحسب ما للإنسان من قوى، وبحسب ما لقوى الإنسان من علوم. هذا مع التأكيد والتنبيه على تفاوت درجات اليقين الحاصل من قوى الإنسان والعلوم التي لدى تلك القوى. طبعا هذا أمر ثابت ومحفوظ، بل حتى القوى الواحدة والعلم الواحد لتلك القوى النفسانية هو على درجات في اليقين، واليقين هو على درجات. هذا أمر لا ينكر ولا يغفل عنه، ولكن وجود التفاوت والاختلاف في درجات اليقين وأسباب اليقين سواء في القوى الواحدة أو في القوى المختلفة أمر، وإنكار أصل تولد اليقين من قوى الإنسان المختلفة أو من العلوم المختلفة أمر آخر، وحصر علم اليقين بعلم الفلسفة أو بعلم صناعة الحكمة النظرية والعقل النظري هذا أمر آخر. فوصل بنا البحث في تعدد قوة العقل النظري عن العقل العملي، وأن العقل النظري الذي وصفه ابن سينا بأن ليس شأن العقل إلا الإدراك هو العقل النظري، أما العقل العملي كما يبينه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ما اكتسب به الجنان، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني جانب عمال، جانب ريادي وقيادي موجود في العقل العملي. ومر بنا في الأبحاث السابقة كيف أن العقل العملي له جنب عملية هامة في علم الإنسان، ألا وهي التصديق، التسليم، الإخبات، الإذعان، الإنقياد وما شابه ذلك من عناوين، بخلاف أفعال أخرى لا سمح الله قد تصدر من النفس وهي الجحود. الإيمان كذلك في مقابل الجحود، في مقابل التشكيك، في مقابل الريبة، في مقابل الإنكار وما شابه ذلك. فإذا العقل العملي له أفعال، له أفعال يجب أن نلاحظها. دعونا نتمم بعض النقاط التي مرت بنا سابقا قبل أن ندخل في نقاط جديدة بقيت لنا بعض أمور ناقصة أو عالقة في النقاط السابقة. مر بنا أن القرآن يذم الريبة والظن أو عفوا والتشكيك، مع أن القرآن يمدح بقوة، وكذلك يعني روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت في بيانات الوحي مدح للعلم وللتحري وللتعلم وللتساؤل وما شابه ذلك، مع ذلك هناك ذم شديد وتقريع شديد للريبة فهم في ريبهم يترددون، أو نعم ذم للجحود، ذم للتشكيك مثلا، لا تجعلوا يقينكم شكا، أو امضي على يقينك، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض اليقين باليقين. ذم للشك يعني التشكيك، لماذا؟ الآن طبعا في الفلسفة الغربية، في فلسفة الحداثويات، فلسفة الألسنيات، طبعا الحداثويات عنوان جامع لثلاث أنواع من الفلسفات، فلسفة الألسنيات يعبرون عنها بالهرمنطيقية يعني المرتبطة بالألسن وعالم الدلالة، وإذا أردت ما يحاذيها في العلوم الحوزوية هي مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ يوازي ويعالج التساؤلات والأسئلة الموجودة في علم الألسنيات، هم أسموه بماذا؟ علم الألسنيات، ويعبرون عنه بعد باسم آخر هيرمنطيقية باللغة اللاتينية أو الإنجليزية هيرمنتيك، باللغة العربية يعربوه بكلمة هيرمنطيقية أو هيرمنطيقية على كل إلا هي هيرمنتيك، وجملة من فلاسفة الألمان أو الإنجليز أو الفرنسيين مثلا على أساس أنهم برعوا في الألسنيات. طبعا في دمج علاوة على مباحث الألفاظ في علم الأصول، في دمج بين علم النفس وعلم الألفاظ في مباحث الأصول، أفض بعد مباحث علم البلاغة، وتعلمون الترابط الوطيد بين علم المعاني، لأن البلاغة يقسم إلى ثلاث أقسام: علم المعاني، علم البيان، وعلم البديع. ترابط وطيد موجود بين علم المعاني وعلم المعاني، كم باب قسموه في علم البلاغة؟ 8 أبواب. شوف حافظة جيدة للسطوح وقوة السطوح، المفروض يعني على كل هذه المباحث يتقنها، لأن لا تنظرون إليها نظرة أنها سطوح، سواء مدرسي السطوح أو كذا، هذه مباحث يا أخوان الآن يترنم بها ويتغنى بها في الفلسفة الغربية أننا بلغنا شأوا لم يبلغ الشرق، ولما جرى المباحث موجودة، بينما الكثير من هالمباحث هي استهلاك لإنجازات أخذت من عندنا في مباحث الألفاظ في علم الأصول أو مباحث علم البلاغة. يعني الآن علم الأدب الإنجليزي، لا أريد أن أتحامل أو أكون يعني عاطفي في المسألة، لكن حقيقة تقال، بحوث البلاغة في علم الأدب في اللغة الإنجليزية كله مسروق، مأخوذ، مصطاد، مقتبس من علم البلاغة في اللغة العربية، وهذا أمر يعني ما يمكن أن ينكره. حذاق الأدب الذين جمعوا بين البراعة في الأدب العربي والأدب الإنجليزي من على حال من نعرفهم ومن هم عندهم متابعة يلتفتون إلى ويشهدون لهذا المطلب، ترجمت حتى كتب البلاغة. هو مباحث الألسنيات لها ربط وطيد يا أخوان بين علم البلاغة اللي هو علم المعاني والبيان وشيء من البديع، معنى باحث الألفاظ في علم الأصول. لأن بعض الأخوة يسألون مصادر هذا البحث من أين، هذا أنا أذكرها من هالباب، وأربطه بشيء من علم النفس. شكل علم هم صاغوه باسم علم الألسنيات أو الهرمنطقية، هذا الشطر من الحداثيات التي هم الآن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حولها. شطر آخر من علم الحداثيات قضية التعددية. قضية ماذا؟ التعددية. التعددية طبعا ويعبرون عنها فورو لأليسي. على كل التعددية باللغة اللاتينية، وهذه طبعا مدرسة ترجع إلى المدرسة المنطقية، يعني منهج منطقي، النسبية، بحث النسبية، إذا فهمين عن النسبية والتعددية. طبعا صارت فلسفة حقوقية وفلسفة سياسية وفلسفة قانونية وفلسفة أيديولوجية، ولما جرنا الحقيقة ما يمتلكها أحد وفلان، والحقيقة أوسع من الكل، والتعبيرات طبعا فيها جانب إيجابية تخدم اتفاقا المنهاج الحق لأهل البيت، لكن هو وضفت في جانب آخر. القسم الثالث من الحداثويات اللي يعبر عنه باللغة العربية بالعلمانية أو باللغة اللاتينية يعبر عنه بالسكولار، اللغة اللاتينية والإنجليزية سكولار، يعني فصل الدين عن السياسة، عن السياسة أو عن الحياة المدنية أو عن الحياة الاجتماعية. هذه ثلاث مدارس، هو يعني ثلاث أقسام من مباحث الفلسفة الغربية الحديثة جمعت تحت عنوان حداثويات، جمعت تحت عنوان حداثويات مصادر البحث. إذا صار واضح إن شاء الله بالنسبة للأخوان وهلما جرى. أرجع إلى ما كنا فيه، أرجع إلى ما كنا فيه، وهو الريب والريبة. وباعتبار الآن الفلسفات الحداثوية ترفع شعار أن التشكيك، أن الاستراضة، أن الإنكار منهج علمي. الآن هذه يعني باعتبار زي وموضة علمية غربية حديثة طغت حتى على مثقفين والكتاب لدينا شرقيين وما شبه ذلك. هناك نوع من الحالة التراجعية أو حالة الانهزامية ترى في كثير من المفكرين الشرق أمام هذه الموجة على حال الغربية في الفكر. لنلاحظ الآن كيف القرآن الكريم يذم الريب والريب ويذم الشك والتشكيك. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفي الحكم والدرر عند إلى ما شاء الله. لاحظ نحن الآن في أبحاث أفعال العقل العملي، بعضها مذموم وبعضها ممدوح. كيف القرآن الكريم يشخص الداء ويشخص الدواء، يشخص الخير ويشخص الشر، يشخص السعادة ويشخص الشقاوة. ففي هذه مرتبطة بأفعال العقل العملية، ربطه بالبحث من هالجهة. شوف بحث واحد لابد أن تلتفت إلى التفريع والمشجرة للبحث كامل. وقد ذكرت لكم على كل الحداثويات أقسامها الثلاثة وكيف ترتبط بهذه مباحثنا نحن. فالقرآن الكريم دوما يذم هذه الريبة، يذم في بدايع معرفية عجيبة. القرآن الكريم إن شاء الله ستوافينا شيئا فشيء، بديعة جدا، حتى بديعة على الساحة الفكرية البشرية سنراها إن شاء الله. الآن من ضمن الأمور التي يصر ويؤكد عليها القرآن الكريم والوحي السماوي ذم الريبة، كما في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أو في كتب أخرى، الحكم والدرر للآمدي الذي جمع قصار الحكم لأمير المؤمنين، لا تجعلوا شككم يقينكم شكا، أيضا ولا تجعلوا شككم يقينا. لطيف في كلمات أمير المؤمنين، شنو معناها؟ هي ليس فقط مرتبطة بالاستصحاب في الفروع، لا، هي مرتبطة بمناهج معرفية في نظرية المعرفة. كيف ذم هناك للشك وللريبة وللإنكار، مع أنه هنا الآن المطروح حديثا عصريا أنه منهج علمي قويم يثير الحفيظة العلمية للإنسان، يفيض الحفيظة التوعوية الواعية الرائدة. أي نعم للإنسان، فكيف يكون طليعة فكرية ذهنية مرموقة كذا؟ حتى عبير ما شاء الله التي لها بريق ولها لمعان جذاب فلان، كيف القرآن يعني يحث على العلم والتعلم؟ يعني ربما كيف أدبيات إن صح التعبير وتوصيات القرآن الكريم دائما يحث على إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون أو يعقلون لأولي الألباب يتفكرون. أنت لو لا تلاحظ مفردات ما ترتبط بالعلم والعقل في القرآن إلى ما شاء الله بألفاظ وعناوين مختلفة، فكيف مع ذلك القرآن كان يذم الشك والريبة وما شابه ذلك؟ في الحقيقة إذا ندقق أن الريبة والشك والتشكيك والجحود بالدقة ليس هو حركة فكرية للتنقيد وللوقوف على المجهول، لو كان لم تنع أن يذمه القرآن، وإنما هو على عكس المسيرة العلمية وعلى عكس الحركة التنقيبية. ما ينقبون على أبار البترول هي تنقيب على المعلومات والمجهولات، هو على عكس الحركة والمسيرة الفكرية للوصول للمجهول والاكتساب المعلومات الجديدة. الشك والريبة عبارة عن حالة ضعف في النفس تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تراوح مكانها بلا حركة. طبعا إذا كان حقيقة الشك والريبة هذا يذمه القرآن، لأنه فيها جمود، فيها سكون، فيها عين، والعين دواء العين السكوت، دواء العين مهم أنه يزال. أنت لاحظ المرتاج يقول ما أدري لا أدري، تعطيه معلومة تعطيه شاهد هم ما أدري ما ألتفت، يعني ليست لديه قدرة أو ليست لديه نفسية متهيئة للتحري والتنقيب والفحص والتعمق والتدبر والتأمل. قدرة ما عنده، فقط أنه متردد، فقط أنه متهزهز. طبعا ضعف هذا مرض نفسي، مرض ذهني، هو مرض نفسي وذهني. طبعا من ثم القرآن الكريم الريبة بمعنى التساؤل لا بأس به، هو ليس تساؤل، الريبة يعني ما معلوم، إذا ما معلوم اذهب فتحرى العلم، هل الأمر على الخلاف أو الأمر على الوفاق؟ هل التحريات تؤيد ثبوت المطلب أو تؤيد ماذا؟ نفي المطلب. أما فقط ما معلوم، من يقول لا؟ من يقول هذا؟ من يقول صح هذا الشيء تساؤل جيد، هذا بريق علمي. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك نقف نسكن نتردد؟ لا. الآن شعار الحضارة البشرية كما يعني يتطلع ويطمح له يقال ثورة المعلومات أو عالم الاتصالات والارتباط، عالم الاتصالات والارتباط بلحظ المعلومات، يعني بلحظ ماذا؟ جمع المعلومات، سمع المعلومات. زي المعلومات يمكن أن تجتمع لدى الباحث ولدى الإنسان مع تحريه وجده وجهده وتنقيبه وتثبته نفيا أو إثباتا، أو مع وقوفه وتفرجه وتردده وإظهار العين وإظهار الإنكار من دون تحري. طبعا هذا ليس منهج علمي. لطيف في بيانات أهل البيت عليهم السلام يبينون عليهم السلام أن هناك قاعدتان معرفيتان في القرآن، إن التزم بها البشر نجوا وإن فرطوا فيها هلكوا. الروايات موجودة حتى في باب تعارض الروايات، ذكرها المجلس في البحار وحتى صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي. يقول الإمام عليه السلام: وصيتان في المنهج الفكري والمعرفي أوصى وأكد بهم من القرآن الكريم، منهج واقعا بديع، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. الإنسان قد تتقاصر لديه الآليات والأدوات للتحري عن شيء، قد مو دائما الإنسان عنده قدرة، قد هي أبعد نطاقا من سعة قدرة الإنسان. إذا كانت أبعد إذا ينكرها الإنسان، هذا منطق علمي مو صحيح. إنما يقول هي لا زالت في بقعة الإمكان، يمكن أن تثبت يمكن أن لا تثبت. لا أبني على النفي ولا أبني على الإثبات. الوصية الأخرى الموجودة في القرآن الكريم أيضا التي بينها أهل البيت: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جيد، هذه لطيفة. هاتان القاعدتان المعرفيتان في القرآن، يعني لا الإثبات من دون دليل صحيح إلا الثانية، ولا الإنكار من دون دليل صحيح. للأسف في البشر الآن، سيما الفلسفة الغربية الرائجة، إذا لم أعلم الدليل فلازم علي أن أنكر، أن أجحد. وإذا ربما خوطبوا بهذا قل: لا، ليس مرادنا الإنكار والجحد، مرادنا التشكيك. زين، من مراد من التشكيك؟ يقول: مراد من التشكيك التساؤل، السائل يطلب. أنت رأيت سائل ساكت؟ سائل يطلب أو يسكت أو يسكن؟ السائل متحرك، السائل طالب، ساي فيه عنده حركة مسيرة وسير. أما الجامد أو غير متحرك والذي يتفرج ويقذف بأحكام من بعد، يرجم رجما يقذفون الغيب، أو رجما بالغيب ويقذفون الغيب من مكان بعيد، ما يدرون، ما يحيطون بذلك الغيب. السائل طالب ومتحرك، وليس السائل في الحقيقة جامد وساكن وساكن، بل المفروض فيه ماذا؟ يتحرك. ففرق أنت إذا تطرح التشكيك بعنوان تساؤل، يعني لازم تتحرك، يجب أن تكون في حالة تحري، في حالة تثبت، في حالة فحص، في حالة تحقيق. أما أنك تتبنى الإنكار بلباس التساؤل، وهو حقيقة أنت واقعك ليس واقع التساؤل، واقعك واقع الجحود والإنكار بمنهج اللا دليل. واللا دليل من أين لا دليل؟ لأننا لم نفحص. وللأسف الآن حتى في المسير العلمي، في الوسط العلمي الآن، هذا يتفشى. قاعدة معينة ما ثابتة، لم تثبت، لم تثبت، يعني كأنما هذا القائل جزاه الله خيرا ذهب وتتبع كتب الحديث وتتبع الآيات ودلالة الآيات وفنون دلالة الآيات، لأن ليس الدلالة كلها مطابقية، قد تكون دلالة التزامية وقد تكون دلالة التزامية خفية. فصار عنده فحص كامل كي يقول هذه القاعدة في العقائد أو هذه القاعدة في المعرفة ليست ثابتة. مقصود هو يري أنها ليست ثابتة، لم يثبت لديه دليل، ولم يثبت لديه دليل بفحص أو بدون فحص، بدون فحص أو يسميه فحص. هذا منهج سقيم، منهج عصيب، يعصف بالحقائق العلمية، يدمر الحقائق العلمية. يجب أن يكون وثاقة الراوي الفلاني لم تثبت، من باب مثال عن الرجال الآن، أنا أقصد لاحظ المنهجية إذا تفشت وطغت في العلوم الدينية والمعرفة الدينية، كما الآن في العلوم الفلسفية والمعرفة البشرية حول الرؤية التكوينية، أو حول العلوم الاجتماعية، أو حول العلوم الإنسانية، أو حول العلوم السياسية والعلوم الحقوقية، خطيرة هذه، هذا المنهجية خطيرة. لأن فيها قوقعة البشرية في عالم الجهل، فيها نوع من حبس العقل البشري والذهنية البشرية والإنسانية في عالم الجهل تحت غطاء العلم، وهي المشكلة. يتزيى الجهل بالعلم، العلم يعني فحص، يعني تحري، يعني تنقيب، يعني استقراء، يعني إحصاء، يعني مراكز ورش عمل، مراكز بحوث، وليس المنهج العلمي أنه أنت أيها الباحث من أي سلك كنت، من أي شريحة اجتماعية كنت أو إنسانية كنت، تقول لم يثبت لي لأنه لم تبحث عن ذلك الدليل، لم تتمرس في خبرة ذلك التخصص فتلتفت إلى النكتة أو الدليل أو ما شابه ذلك. فإذا ذم القرآن الكريم للريبة والتشكيك من هالباب، لأنه شعار للكسل، شعار للملل، شعار للفشل، شعار للعين، شعار للجمود، وإن تزيى بزي العلم وألوان العلم كالفحص والتساؤل. السائل متحري، طالب، فاحص، مستقرئ، لا يتكأده التعب، بل يمضي قدما حينئذ ويتحرى ويمسح ولما جرى. إذن صارت واضحة المسألة، أن هذه كمنهجية منطقية الآن، وإن لم يعالجها المنطق القديم ولكنه عالجها المنطق القرآني، أن الفحص والتساؤل والعلم اتفاقا. مثلا القرآن الكريم كيف يمدح المتسائلين في سورة النبي يوسف؟ إن في يوسف وإخوتي لآيات للسائلين. السؤال بالعكس ما يذم القرآن، سؤال إذا كان سؤال طلب وفحص وتحري وحركة، ما يذم القرآن الكريم. لذلك لاحظوا القرآن الكريم لم يذم النبي إبراهيم، نبي من أولي العزم، مو الأمر سهل ترى يا أخوان، نبي من أولي العزم يظهر بزي عباد سيدة غلو التقية في الأئمة، تتصور أو ما تتصور النبي إبراهيم شنو هاي التقية اللي مارسها، أو هاي الدور التربوي اللي مارسها، أنه ينخرط في عباد من النجوم، عباد الشمس، عباد القمر، سيد نبي من أنبياء الله والعز، يغير هذا الشيء. مع ذلك القرآن الكريم هذا المقدار من التمظهر والتزيي الذي سلكه النبي إبراهيم لم يذمه. لماذا؟ وامتدح، لأنه طالب عن الحقيقة، فاحص، منقب، وليس مثبت لمدعى من دون دليل. قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب العافلين. دائما في حال تحري، حال تحري المتحري والسائل بحقيقة السؤال وبحقيقة الطلب وبخلوص عشق الحقيقة أو حب الحقيقة، هو في ذلك طالب لله عز وجل. ذاك ما يذم القرآن كله، هو يريد أن يصل للمطلوب النهائي ولكن يمر عبر منازل، بخلاف من يثبت شيء من دون دليل. لا تقف ما ليس لك به علم، تجزم به، هذا تعبير أمير المؤمنين عليه السلام، لا تجعلوا شككم يقينا ولا يقينكم شكا. يعني الشك لا تظهره بلباس اليقين. الآن أنت عندك شك أن ثبت الشيء ولم يثبت، تتبنى حين النفي كيف جعلت شكك يقين، وهذا خطأ. أصلا الشك في نفسه ليس معناته السؤال. كثير في المباحث العلمية الآن في الفلسفات الغربية، أو حتى للأسف ربما شاع حتى في الأوساط العلمية الحوزوية لدينا، الشك معناته تساوي الاحتمال. لا، الشك عبارة عن حالة تردد، تردد، ترداد، اهتزاز من دون قوة على المضي، من دون قوة على إدارة الموقف، هذا هو معنى الشك، سواء موقف ذهني، موقف فكري، موقف تدبيري، موقف سياسي، هذا الشك، هذا ضعف. الذي يحدده القرآن الكريم ماذا؟ ويحدده بيانات الوحي، أن تمضي، أن تعرف كيف تمضي، كيف تنقذ نفسك من إدلهمات الأحوال في الموقف، ملابسات الموقف، تقشع الملابسات وأثار اللاعلم والجهل بالتحري والتثبت والفحص. فإذا الريبة لا تجعلوا شككم يقينا، لا تلبسوا لبوس ولباس اليقين، ولا تجعلوا يقينكم شكا، المفروض هذا يبنى عليه معلومات وأدلة وبينات، لماذا تتردد فيها؟ قامت لديك أدلة وبينات مقابلة، جيد، انقض اليقين باليقين أقوى. أما تنقض اليقين، عرى اليقين، عندك بينات تنقضها بتساؤلات احتمالية، ما يمكن. كيف تنهض الاحتمالات الغير مشروعة بالبينات والبراهين؟ أن ترفع اليد عن ماذا؟ عن البينات والبراهين الغير صحيح. لا تجعلوا يقينكم شكا، حتى من حيث كبحث رقمي، اليقين رقم، الرقم الذي لديه القياسي أقوى من الشك أو الاحتمال والتساؤل. تحت ذريعة ماذا نفرط في اليقين واليقينيات؟ تحت ذريعة الفحص عن يقينيات. جيد، أنت أفحص، لكن في فترة الفحص كيف ترفع يدك عن يقين؟ تحت ذريعة الفحص عن يقين أقوى. جيد، ومن سد عليك الباب أن تفحص عن يقين أقوى أو عن يقين مناهض؟ جاء لا بس، لكن ما دمت في حالة عدم إنجاز يقين مناهض، يجب أن تستمسك بهذا اليقين، وليس استمساكك بهذا اليقين وبهذه البينات يدعونك لعدم الفحص. القرآن لا يقول لا تزد، قل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا يقول القرآن قف عند مرحلة من العلم، ولكن سيرك للتنقيب عن درجة علمية أكبر، عن يقين أكبر، لا يعني التفويض بما هو يقين ناجز لديك. لاحظوا هذا الخلط بين العناوين والمناهج. الآن للأسف عقول المثقفين، عقول الجامعيين، عقول ربما حتى نحن داخل الحوزوين، تحت مثل هذه الذرايع يفرط في حقائق، يفرط بحقائق وبراهين وبينات وثوابت، وهذا أمر خطير. إذا العقل العملي متى تساؤله جيد، ريبته مرض، السؤال بمعنى الطلب جيد، وجودة السؤال والطلب لا تعني في حال من الأحوال التفويض باليقين الناجز. الآن مثل كأن واحد عنده رأس مال ويطمح إلى رأس مال أكبر، يفرض هذا رأس مال الأقل، هذه عملية سفهية واضح. احتفظ بهذا إلى أن تحصل على أو وظيفة، نطالب وظيفة جيدة، تفرض هذه الوظيفة اللي موجودة بيده، ولباس قصير عاطل باطل، هذا ليس تمثيل، حقائقية. فشوف لاحظ كيف المغالطات تحدث. أولا أسموا السكون وعملية القوقعة في بوت في دائرة الترديد والاهتزاز أسموه سؤال وفحص، هذا ليس فحص، لباس خاطئ، لباس مخادع. الفحص يعني أن تسأل، تنقب، من قال لك هذه القاعدة؟ الآن للأسف حتى تلاحظ مواقف علمية حتى داخل الحوزة العلمية الشريفة، هذه القاعدة لم تثبت، لم تثبت. واللطيف يعني مقصودك أنما لم تثبت، الذي يسمعه يعني فحص ونقب وجهد جهده المستميت طيلة عمره، وطول العمر ما يكفي بعض الأحيان لبحث قاعدة واحدة، لأنه قد يأتي باحث لاحق في الجيل اللاحق ويقف على أدلة أنت غفلت عنها. لم يثبت، كأنما فحص واستقرأ وقال لم يثبت. والحنه لا، إلا أنه والعلم ليس يقدم للباحث، العلم في أي علم العلوم يقدم له كطعام مطبوخ جاهز. دار الدنيا دار ماذا؟ دار كد عمل جهد جهد عرق. يا الناس يطلبون العلم في الراحة وجعله الله في ماذا؟ في التعب. أما تريد طعام سائغ تطلب من المطعم أن يغذيك بهذا الطعام، غير موجود هذا فيها. فخلط بين مباحث أرخصها التردد غير التساؤل والفحص، والفحص لا يعني التفريط برأس مال اليقين الموجود والثوابت، إلى أن يقف الإنسان على بينات ويقينيات أكبر. وصلى الله على محمد وعلى آله.